فالحقيقة الكبرى التي من أجلها أقام الله سوق الجنة والنار بعد أن قام سوق السماوات والأرض وخلق الخلق لتحقيق أنه لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليفردوني بالتوحيد وليخلصوا العبادة لي ولا يشركون معي شيئا. وشهادة الله يعني في الحقيقة تتنوع إلى أنواع، مع إخباره بأنه هو وحده رب كل شيء، بأنه لا إله إلا هو، معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق سوى، فهو واحد في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أسمائه، لا شريك له في ذاته ولا شيء، مثل ما قال النصارى الأب والابن والروح القدس إله واحد. النصارى يقولوا الأب والابن والروح القدس إله واحد، جعلوا ثلاثة وجعلوها واحد، يعني يقولوا ثلاثة تكون واحد، الأقانيم الثلاثة اللي هي الأب والابن والروح القدس تكون إلها واحد. هو واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، ولا يقبل من أحد من خلقه شركا. فلو أن الإنسان جاء يوم القيامة بجبال الأعمال الصالحة وأشرك بالله فيها شيئا حبط كل عمله وبطل، لأنه لا يقبل من المشركين شركا، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. شهادة إخباره أخبر وأعلن أنه لا يحل لأحد من خلقه أن يتوجه بالعبادة لأحد سواه، أعلن الله وأقر الله وأخبر الله وأعلم الله عز وجل أنه لا يحل لأحد أن يشرك مع الله شيئا في إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لا إله إلا الله. بعض الناس يحسب أن الكلمة هذه خفيفة، يحسب أن كلمة لا إله إلا الله خفيفة. جاء في بعض الآثار أن يوم القيامة يحشر الرجل، يوم القيامة يحشر رجل من الرجال فيعرض له سجلات سيئاته طولها 70 كذا، السجل كلها معاصي وسيئات، فيقول الله له اقرأ كتابه، في معنى الآثر، فيقرأ الكتاب، كتاب السيئات اللي سجلها على نفسه وسجلها الملائكة عليه وكفى بالله شهيد. يقول له هل تنكر يا عبدي من هذه السيئات شيئا؟ يقول لا والله كلها قد فعلتها يا رب. ينظر فلا يجد إلا نار جهنم قدامه، أعمال هذه كفيلة بأنها توبقه في وسط وفي الدرك الأسفل من نار جهنم. فإذا كاد يستيأس في عرصات القيامة يقول الله له لا يظلم اليوم عندي أحد، إن لك عندي سجلا، للكلمة عندي، فيخرج له شهادة أن لا إله إلا الله قالها مخلصا من نفسه ومات عليها، مات على لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة وسجلات المعاصي في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله ويدخل الجنة، ترجح كفة لا إله. ولذلك قال النبي عليه السلام من قال لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. فلا إله إلا الله بعض الناس يحسبها سهلة. أنا ذكرت آثرت أكثر من مرة إني لو قلت في اليوم، لو قلت في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار في اليوم، 10 مرار، كان كمن اعتق 4 رقاب من ولد اسماعيل. عشر مرات. تعرفون العار رقبة من رقاب ولد إسماعيل وش تساوي الآن لو كانت موجودة؟ لو كان عبد من ولد إسماعيل وش تساوي؟ يبي يساوي له من 50,000 إلى 100,000 على الأقل، يبي يساوي من 50,000 إلى 100,000. لو كان في عبيد الآن من بني إسماعيل يعني قدر عليهم أن ينالهم الرق، يبي يصير الواحد من 50,000 إلى 100,000. فلما تقول لا إله إلا الله عشر مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأنك أعتقت أربع رقاب من ولد إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل وحطت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 درجة إن كان الخبر بها 100 درجة. يعني الله يعلي درجاته بما لم يخطر على البال، مع أنه يكون كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، مع أن النبي عليه السلام بشر أن من أعتق رقبة واحدة الله يعتقه بها من النار. النبي محمد عليه السلام جاء في الخبر الصحيح عنه أن من أعتق رقبة واحدة أعتقه الله بها من النار، بكل عضو منها عضوا منه من نار جهنم. فما بالك باللي يعتق 4 في اليوم أو يعتق 10 إن أعانه الله قالها 100 مرة. فلا إله إلا الله كفتها ترجح جميع السماوات والأرض. لو أن لا إله إلا الله في كفة، لو أن لا إله إلا الله في كفة وجميع السماوات والأرض بما فيها من الملائكة وعرش الرحمن وجميع ما في الأراضي من جبال ورواسي وأشجار وأنهار وآدميين وحيوانات، جميع ما في السماوات وما في الأرض وضع في كفه، ولا إله إلا الله في كفه لرجحت لا إله إلا الله على كفة يعني كلها. وذلك يا كلمة التوحيد من قالها حرم ماله وعرضه. من قالها، من قال لا إله إلا الله، من قال الجنة تفتح لأهل لا إله إلا الله. من اللي يخرب لا إله إلا الله بالشرك ما تفتح له باب الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أقول إن شهادة الله هنا عندما يقول شهد الله تحتمل أكثر من معنى، يعني ما هي بمعنى بس مجرد الإخبار بالحقيقة الكبرى وهي أنه لا إله إلا الله، فيها زيادة، وهي أن شهادة الله تعني أيضا أنه أقام بما خلق في الكون من الآيات الكونية، من الآيات الكونية وبما أنزل على الأنبياء والمرسلين من الآيات المتلوة، أقام بلايين البلايين البلايين من الآيات للدلالة على أنه لا إله إلا الله، فكأنه يشهد بما خلق، كأنه يشهد بما خلق وبما أقام في السماوات والأرض من الآيات أنه لا إله إلا الله. يصير أخبر وخبره الحق أنه لا إله إلا الله، وأقام لذلك البراهين الساطعة والحجج القاطعة أنه لا إله إلا البراهين في كل شيء. البراهين اللي أقامها الله في، يعني بس إذا المشكلة إن الشيطان قد يام على الإنسان ويعمي قلبه، فإذا عمي القلب ما عاد يشوف آيات ولا ينتفع بما واعد. إذا انطمس القلب خلاص أعوذ بالله، وتراها بالنسبة للشيطان سهلة إلا من عصم الله، بالنسبة للشيطان سهل. الشيطان يعني عبي الليل والنهار، إذا نمنا قاعد عند الرأس، إذا قمنا قاعد عند الرأس، إذا تحركنا قاعد معنا، إذا رحنا قاعد معنا، لأنه حلف قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بعزتك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر. وهذه البلوى الكبيرة، البلوى الكبيرة، وتظهر آثارها في عدم شكر نعم الله عز وجل وعدم الإذعان لأمر الله وطاعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فالشيطان يجي ويحاول ان البصيرة تنطمس بأي طريقة، اذا انطمست ما عاد يعرف الله ولا يعرف لا اله الا الله، ما عاد يشوف، ما عاد يستبصر. كما قلت الليلة الفائزة ذكرت من قوله انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل، نعوذ بوجه الله، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اذا استبصر القلب يشوف في كل شيء، يشوف الكهرباء اللي في المسجد يراها آية من آيات الله، شوف الحجرة واللون اللي جنبها يشوفها آية من آيات الله، ينظر للعمود والنحاس اللي فوق يرى آية من آيات الله، ينظر للناس يجد آيات الله التي لا تنتهي ولا تفنى، على حد قول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالله تبارك وتعالى، ومثل ما قال ذاك الشيخ، فانظر إلى نفسك، يعني لا تروح بعيد، لا تنظر في الحيوانات المسخرة لك في السماوات في الأرض وفي الجو وفي الفضاء وفي الفضاء. أنت إذا نظرت الحمد لله، الهوى هذا اللي وزع الله على جميع الكون، الهوى اللي وزع الله على جميع الخلائق، تراه واصل لأمريكا، واصل لروسيا الملعونة وجماعته، واصل إلى أقصى الجنوب وأقصى الشمال. الهوى ده لو انصك عليك 3 دقائق رحت في خبر كان ما كأنك وجدت على الأرض. ما هو 3 دقائق، دقيقتين، ما هو دقيقة، دقيقة واحدة. لو حجز الهوى عن الخلق دقيقة ماتوا جميعا، ما قعد ولا حي عليها. لو حجز الهوى هذا، الهوى هذا وحده، وهو ليل ونهار ونهار وليل يتردد، حتى لو غلقنا الغرفة وحكمنا الطياق والأبواب والشباب ما خلينا شيء، يبدأ ينسم لنا من الثقوب أدق من عين الإبرة، ويدخل علينا عشان ننتفع به. عشان هذه آية، نعمة كبيرة من الله عز وجل. وهذا الهوى دل الله سبحانه جعله بهالنعمة وملأ بالأكسجين وضجين وجعله به هالفوائد العظام، يشدد الله قليل يصير ريح فيهلك بها الأشداء، الأشداء العتاة كقوم عاد، الواحد منهم مثل النخلة كأنه عمود المسجد، إذا مشى تقول نخلة تتحرك على الأرض، يعني جماعة عاد إذا مشى الواحد تقول نخلة متحركة، لأنه قريبين من آدم، وآدم طوله 60 ذراع، آدم طوله 60 ذراع، يعني أكثر من 35 متر، حوالي قريب 40 متر طول آدم عليه السلام. وكل من يدخل الجنة كما أثرت في الليلة الفائتة يدخل على صورة آدم عليه السلام على طول 60 ذراعا في السماء. فعاد كانوا قريبين، التي لم يخلق مثلها في البلاد، لما عصوا أمر ربهم وكفروا أرسل عليهم الريح اللي غالبا يأتي بالخير، وإذاك لما شافوه من غرورهم فرحوا واستبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا، وكانوا تشاءموا من هود عليه السلام، قالوا طيرنا بك وبمن معك، طيروا مع بين منه وتشاءموا منه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوداتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قيل لهم بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. كأنهم أعجاز نخل منقعد، كأن نخل مقلوع من جذوع السفلى وانقلب وصاروا هكذا يومها بأمر من الله، سلط عليه برسل عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما قطعة كاوية لدابرهم، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. هذه حال. ولذلك كان حبيب الله سيد الخلق وأكرم خلق الله قاطبة محمد عليه الصلاة والسلام، كان إذا اشتدت الريح، إذا اشتدت الريح يتغير وجهه ويكفهر ويبدأ يدخل البيت ويطلع ويدخل ويطلع ويدخل ويطلع ولا يقدر يقعد ولا يقدر يقوم، يصير في غاية من القلق والانزعاج. فتقول بعض نسائه رضي الله عنهن جميعا: يا نبي الله، الناس يفرحون بالريح إذا جاء عشان يجيب لهم المطر، ونحن نراك إذا جاء إذا رأيت الريح. قال: يا عائشة، أما يعني أخشى أن يكون فيه عذاب، لأن قوما لما رأوه قالوا: هرع هذا عرض منطرا. قيل لهم: بل هو ما استعجلتم به ريح، أخشى أن الله يرسل عذاب على على على المكذبين من أمتي. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يسر الله جل مطر استراحت نفس محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المياه، المياه يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كذا. ترى الجبال العالية الشامخة اللي ترتفع على 10 كيلو في الجو في الهواء يرسل لها السحابة فوق، تروي أهلها من أعلى كما تروي أهل الوديان من أسفل، مع أن السحابة الوحدة بتحمل ملايين الأطنان من الأطنان. ما هو الويت الكبير بياخد 15 طن أو 20 طن، ويلا الشوارع تسعى، وإذا كان ياخد على 20 طن من كبره، السحابة فيها آلاف آلاف الويتات، ويحملها بين السماء والأرض ويخليها الهوى الليل يسوقها، يسوقها مثل واحد ما يسوق دبته ويسوقها الهوى إلى الأرض الجرز، يعني الميتة المرتفعة، الميتة المرتفعة العالية. نسوق الماء إلى الأرض فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ويخرج للناس: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطنه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا يعني رزقا سيئا ورزقا حسنا. تعملون خمر فيكون رزق سيء ومكروه، وتعملون تأكلونه غضا أو بطريقة طيبة لا سكر فيها فيكون رزقا حسنا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، فاسلكي، اسمع، فاسلكي سبل ربك ذللا سهلة لك بعيدة أو قريبة، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا ينزل على النبي الأم من 1400 سنة، ولا يزال أطباء الدنيا مؤمنهم وكافرهم ومقرهم وملحدهم يعترفون أن العسل شفاء للناس. بعد 1400 سنة من نزول القرآن على النبي الأمي لا يزال أطباء الدنيا من الملاعين الروس والملاعين الأمريكان، كل اليهود والنصارى والذين أشركوا كلهم يقرون أن العسل حتى يقولوا الميكروبات ما تعيش فيه. والعلماء سألنا هالأيام قلنا: طيب ما بيغشون يحطون للعسل سكر وماء كثير قدامه عشان ما يروح بعيد يتعب في طلب الزروع وطلب النباتات والزهور، فيحط له قدام الخلايا كميات كبيرة من القدور بها ماء مملوء من السكر عشان يشربه ويبخه عسل، فبدل النحل الخلية ما يطلع منها 10 كيلو تطلع 20 كيلو أو 30 كيلو، ويبيع الكيلو على 100 ريال أو أكثر أو أقل أو أقل. فسألناهم قلنا: هذا العسل يصير فيه شفاء للناس مثل العسل اللي ما دخلوا غش اللي يأكل من الأشجار والأحراش والأزهار؟ قالوا: الله جعل فيها في المعمل حق بطنها، في المعمل حق بطنها لو تأكل سكر أو تأكل شوك أو تأكل اللي تأكل يتحول إلى العسل اللي الله قال فيه شفاء للناس. آيات آيات لرب السماوات في كل شيء آية. فبهذا ذاك اللي يقول: فانظر إلى نفسك، يعني أنت عندما تنظر تمعن في نفسك. أنا أقول وأكثر، يعني كل قطاع لا يتجاوز سنتيمتر منك سنتيمتر، شوف أنت طولك كم، 170 سنت، والعرض ما شاء الله قل 64 ولا 70 سنت العرض، ولما لو تجي كل قطاع طوله سنتي واحد في سنتي سنتي بس، لو حطيته تحت الميكروسكوب وبدو المجهر وبدأت تحلل وجدت فيه ملايين الآيات لرب السماوات والأرض في هذا القطع. انظر للعين، انظر للعين، القطعة هذه ايش الفرق بينها وبين الخد؟ ايش الفرق بين العين وبين الخد؟ اللي قسمها وحطها في هذا المحل من الوجه، لا جعلها محل الأذن، محل الأذن ايش النظر متفرق كذا، ولا جعلها في الرأس عشان يشوف من أعلى، ولا جعلها عند الذقن عشان يشوف ان يصير من أسفل، جعلها في هذا المكان تفتح عينك تشوف كل الكون أمامك، وتستدر بسهولة باليد اللي جعله في رقبتك تشوف كل الكون عن يمينك وعن يسارك والدرج في طرفة، يقولوا طرفة عين، مثل ما قال ربنا في إشارته إلى سرعة قيام القيامة يقول وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ولما اللي عنده علم لما قال قال العفريت لسليمان أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فجعل فارتداد الطرف آية من آيات الله، ما تحتاج لوقت طويل عشان تفتح عينك أو تغمضها، لحظة أنت مفتح ولحظة أنت مغمض، آية لله. وبعدين جمع فيها وش جمع في العين؟ طبعا لو تسأل أطباء العيون المتخصصين يبي يأخذون على 20 سنة 30 سنة هم يشرحون دقائق العين إلا الله ودحى في العين، إلا الله ودحى في العين. وإذا انتقلت للأنف تجد آلاف الآيات في الأنف، وإذا انتقلت للرأس هذا الجزء الصغير هذا اللي يجي تقريبا شبر في شبر مكون فيه بلايين العقول الإلكترونية اللي يسمونها في عصره، وكل واحد منهم يدير جهاز معين، هذا جهاز للبول، هذا جهاز للغائط، هذا جهاز للتنف، هذا جهاز لكذا، هذا جهاز لكذا، وبعدين كل جهاز يعطي إشارات، وإشارات ما دريت عنها أنت. أنت يمكن تكون نايم وتجيك إشارات وانت غاطس غارق في النوم، تنفجع وتقوم تلاقي حية جنبك ولا عقرب قريب منك وانت غاطس في النوم. من فضل الله عليك وعلى الناس، فضل الله عليك وعلى الناس، تجي تحط رجلك تحس بأن شيء يقول لك ارفعها تلاقي قدامك خطر، لو وضعته لجاءك الخطر منها، وتصير قاعد في محلك فجيك الإشارة بأن انت تبي تبول، انت ما كان عندك إيبول ولا شيء، فجيك الإشارة، يجيك الإشارة، الإشارة تقول للجهاز ان ترى البول قريب منك وترك يلا تحصل المحل الفلاني، او يجيك ويقول لك تراه عجل عجل اسرع انت ما عندك وقت لبول او لغائط او لحدث. أو آيات لله، آيات لله في جميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم ومقرهم وملحدهم. الملاعين اللي يقولوا لا إله والكون مد يعيشون، لو تركهم طرفة عين لهلكوا جميعا في خبرك، لو ترك هالملاعين في طرفة عين لهلكوا، لكنهم لا يقرون. لو جت للسان وآيات الله فيه، وجت للأسنان اللي يوم تولد ما فيك ولا سن، ليش؟ لأنك لو ولد لك سن مثل الحيوانات قد تولد أسنانها كاملة، لأنها تنزل وبعد دقيقة تركض ورا أمها عشان ترعى وتستغني عن أمها، ولكن انت تبيلك سنتين على الاقل عشان تستغني، فيبدأ يطلع لك سن دردير بعد 6 شهور او 10 شهور او سنة صغيرة عشان ما تؤذي امك في رضاعها، ثم بعد مدة تبدأ تقوى تقوى تقوى تقوى الى الحالة اللي تبدأ تستغني عن الام، تكون تكامل الجهاز. لما تيجي لعالم الحلق ده، عالم الحلق وما فيه من ايات واسرار، الى عالم الصدر وما فيه من ايات واسرار، الى عالم البطن وما فيه من ايات واسرار، الى المدخل والمخرج وما فيه من ايات واسرار، الى البان الرجلين وما فيها من ايات واسرار، تجد ايات. وضربنا لذلك مثلا بشيئين مهمين بارزين ظاهرين، وهو يعني ما فيها واحد، يعني واحد كريم يقول انا ما شفت والله، لا شفت الجهاز ولا شفت شيء من ده، لكن تعال شوف الوجه اللي عبارة عن شبر في شبر، بصمته، بصمة الوجه اللي بصمت وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، في بطن أمك في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم، يصورك الله فيه بعد ما كنت نطفة ما فيك أي أثر للخلق، اي اثر للانسان، لا عين ولا اذن ولا صدر ولا رجل ولا يد. وبعدين يصورك بتخطيط ثم يطبعك بطابع وانت في بطن امك. هذا الطابع يختلف طبعتك فيه عن جميع الطبعات من وجوه بني ادم من لدن ادم الى ان تقوم القيامة. يعني الحين نظر وجوهكم هل تجد اثنين شكل بعض؟ ما يمكن، وهي عبارة عن شبر في شبر. لو جت لي اطقن واحد من المصورين قلت ابيك تطلع لي صورتين من غير ما تشوف، صورتين يكون متشابهات تماما يعني مختلفات، ما يستطيع. لكن الله يجعل جميع بني ادم من لدن ادم الى ان تقوم القيامة لا يوجد وجه شبيه بالوجه الثاني 100%، لابد يضع فيه علامة فارقة. واكثر من هذا وادق اطراف الاصابع، اطراف الاصابع اللي هي عبارة عن سنتي واحد لسنتي واحد متر، ومع ذلك تختلف بصمات الابهام عن التي تليها، عن الوسطى، عن الخنصر، عن البنصر، عن القنصر، واليد اليمنى تختلف عن اليد اليسرى، واليدين عن الرجلين، في الانسان الواحد ثم في جميع بني ادم الى يوم القيامة. وجميع امم الارض تتعامل بالبصمات اكثر ما تتعامل بالتوقيعات. وبعض اللصوص والمجرمين يروح يحرق اطراف اصابعه، يحرق اطراف اصابعه عشان ما تطلع بصمته، لما يجي يسرق شيء ما تطلع بصمته. الله بعد مدة قليلة ينبت له بصمة، عين البصمة القديمة اللي ضيعها بنفسه. ايات لله ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكلما جاز عليه العدم وعليه قطعا يستحيل القدم. فهو مخلوق خلقه فاطر السماوات والارض. كثير من العلماء يفسر شهادة الله هنا بقوله شهد الله بهذه الآيات التي أقامها، مع إخباره ولا ينكر أن يكون الله أخبر وأعلن وأعلم أنه لا إله إلا هو. ولذلك كان يقول لكل رسول من رسله إذا جئت قومك أول ما تبدأهم ادعوهم إلى عبادة الله وحده، وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه شهادة الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. كثير من بعض أهل العلم، الكثير من المنتسبين للعلم يفسرون لا إله بأن لا موجود إلا الله، لا إله موجود، يقولوا لا إله موجود إلا الله، هذا غير صحيح. لأن المعبودات اللي عبدت من غير الله كثيرة موجود، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهبل وإساف ونائلة ويغوث وود ونسر، الأصنام اللي من على مدى التاريخ، أصنام اللي موجودة الحالي والسابق، الحال والحال والماضي، أصنام موجودة ومعبودة يعبدونها كثير من في بعض البلاد. يمكن تنتمي الإسلام وفي كل قرية قبر ينادى من دون الله ويذبح له من دون الله ويطاف حوله من مخالفة ومضادة لأمر الله. وحتى بعضهم يقول احنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله، يقول احنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله، ويطوفون حول القبور ويذبحون لها ويستغيثون بها. يا سيدي الشيخ العارف لا يعرف، والشكوى لأهل البصيرة عيب، واعمل لي كذا وسوي لي كذا، ولدي مرضش فيه، ولا زرعنا ما أنبت تطلع لنا نبات، ايش هو لو على الأرض والله ما قدر يعمل لنفسه نبات ولا يسوي له شيء. هذا لله وحده، هو لو حي على الدنيا والله ما يقدر يعمل شيء. أضربت لكم مثل بالحسين، سيد الشهداء الحسين بن علي رضي الله عنه، يقتله الملاعين بجوار النهر وهو عطشان، هو واهله ميتين من الظما، يقولوا بس خلونا نشرب، يقولوا ابدا، يذبحونهم قريبه من اهله ولا يستطيعون الشرب. بالله بعد ما ماتوا صار في القبر ينادونه عشان يسقي الماء، يسقي العطشه ويشاويش في المرضى، هو ما قدر يشرب وهو حي، ما قدر يشرب ولا يدفع القطه عن نفسه وهو حي، يبي يصير يشفي المرضى ويعافي المبتلى وهو ميت. ما يصير هذا، ما يصير عند العقلاء يفعلون ذلك، العقلاء ما يفعلون ذلك. لكن الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن وأهل الأهواء المضلون ما يخلون شيء، يقلدون اليهود اليهود قالوا عزير من الله، قالوا كذلك. النصارى قالوا المسيح من الله، جابوا لهم شبيبه، جابوا شبيبه. وجعلهم في بعض البلاد ان الكون يدير اربعة يدير الكون، يدير الكون اله واحد لا اله الا هو. الكون يدير رب السماوات والارض. اما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، الحمد، يقول الحمد لله. خطبة الله يعلمها لنبيه محمد، يقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون، اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يقول لك زينب بنت علي هي تدي رئيس الديوان اللي تدي ديوان ايش يا رجال، وش كان الديوان قبل ما تولد زينب بنت علي وقبل ما يولد ابوها علي؟ من اللي كان يدير الديوان قبله؟ ومن اللي كان يدير الديوان قبل في ايام الانبياء السابقين؟ يدير اللي خلق السماوات والارض الذي يدبر الكون، يدبر الكون كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. ابو جهل يقول كده، ابو جهل لو سألت الملعون فرعون الامة ابو جهل وقلت له من اللي يدبر السماء والارض يقول رب العالمين. ابو لهب عدو الله وعدو المرسلين لو سألته من اللي يدبر الكون من خالق السماء يقول رب العالمين. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده، شوف ربنا يوجه الأسئلة لأبو جهل وجماعته، قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني كل كائن من كائنات الخلق مملوكة لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالله مالك كل شيء. وإذلك احنا لما نقرأ كل يوم كل يوم لما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني النبي محمد شيخ المنعم عليه، وابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وازواج النبي وسائر اصحاب رسول الله من المنعم عليه، اللي احنا ندعو الله ان يجعلنا مع الذين انعم الله عليهم. يقول اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يقول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة، يعني وشهدت الملائكة بما شهد به الله، شهدت الملائكة. والملائكة طبعا كأيضا المفروض ان اللي عنده عقل يخاف، المفروض اللي عنده عقل يخاف، لان الملائكة ما هم سهلين. الملائكة خلق لا يحيط بعدهم الا رب السماوات والارض على حد قوله لما ذكر الملائكة قال وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما يعلم جنوده يعني من الملائكة إلا هو. فالملائكة أجسام لطيفة نورانية، يعني مخلوقة من النور كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها في الأصل السماوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد الله في خلقهم ما يشاء. وقد رأى حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم جبريل، رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين. النبي محمد رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، رآه مرة جالسا على كرسي بين السماوات والأرض له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. شوف، من مشرق الشمس إلى مغربها مغطيه جبريل لما تبدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هذا جبريل، وربنا وصفه بصفات. ولذلك العلماء يقولوا من مكانته وقوته أنه اقتلع قرى قوم لوط، سادوم وعامور، وفيها ملايين البشر بجميع ما فيهم من الماء الأسفل، ثم رفعها على طرف ريشة من جناه حتى سمعت الملائكة تصيح الديكة، ثم قلبها عليهم وجعل عليها سافلة. ما احتاجوا لكثير من الملائكة، ما احتاجوا، بس جبريل لحاله على طرف ريشة من جناه. وذلك لما يقولوا يا ليت ينزل لنا ملك بدل النبي محمد، قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وإذاك يقول الله، يبين الله أن الملائكة يشهدون. أهل العلم، أهل العلم بالله، أهل العلم بالله. ولذلك إذا تكلم الله بالوحي في السماوات فوق العرش سجد جميع ملائكة ما داموا يسمعون صوت الله، سجد جميع ملائكة السماوات ولا يرفعون رؤوسهم من سجودهم حتى يرفع جبريل من شدة فزعهم، من شدة فزعهم وخوفهم من الله ومعرفتهم بالله، فيقولون ماذا قال الحق؟ يقول قال الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. شهدوا لله بأنه لا إله إلا هو، وشهد أهل العلم. كان أهل العلم يشهدون، قال اللي ما يشهد بهذا جاهل، اللي ما يشهد بأنه لا إله جاهل. قد يقول لك أنا جاهل يا شيخ، أنا واخذ الدكتوراه من السربون أو من لندن، أو واخذها من أمريكا أو واخذها من روسيا، واخذ الدكتوراه وعندي أستاذية وعندي كرسي وعندي كذا وعندي كذا، واخذ أستاذية، لكن لا يساوي الجمل اللي يركبه البدوي في الصحراء. علمه ما يزيد على علم الجمل، علمه ما يزيد على علم الجمل أو الحمار اللي يركبه الإنسان في الصحراء، أعقل منه الحمار والجمل أعقل منه. وإذا كان النبي شاف واحد مرة يتكلم بكلام قال أتراه أعقل أم بعيره، أتراه أعقل أم بعيره. والنبي عليه الصلاة والسلام وربنا يقول في القرآن أولئك كالأنعام بل هم أضل. المؤمنين هم أهل العقل، اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا العاقل، هذا اللي عنده وعي، هذا اللي عنده إدراك، هذا اللي استفاد من عينه ومن سمعه ومن بصره ومن قلبه ومن أدواته اللي الله منحه إياه، هذا اللي استفاد من الكون هذا. أما يقول أنا طلعت القمر ووصلت المريخ وبعدين استولت على الزهرة وبعدين بروح للشمس، هو ما يساوي كاس الخمر اللي بيشربه بعد ما ينزل، كاس الخمر اللي يشرب لا يساوي، ما يساوون شيء، لا عقول ولا قلوب. مثل ما قال الرب لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هي أذن بشرية عضوية تسمع لكن صماء عن كل خير، والعين ترى لكن لا تبصر آية لله ولا تستفيد من آيات الله في الكون. قلب موجود لكن قلب حيواني محض لا يستفيد من آيات الله ولا من آلاء الله، ما استنارت بصيرته الحكمة الإلهية والسر الإلهي اللي أوضعه الله في قلبه، انطمس عليه وعمي فلا يبصر من آيات الله شيئا ولا يعقل عن الله ولا يعقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. اسمع، هذه شهادة بالنسبة، شهادة بالنسبة لتوحيده وأنه لا إله إلا هو في ذاته ولا في لا إله إلا هو في أسمائه، لا إله إلا هو في صفاته، لا إله إلا هو في أفعاله. وبعدين يبين على سبيل سياق الحال فيقول قائما بالقسط، يعني مع أنه رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء والمهيمن على كل شيء، ومع ذلك لا يجور ولا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. مجرد إرادة الظلم لا, لا, لا, لا تكون لله، الله منزه عن مجرد إرادة الظلم. ولذلك يقول يا عبادي إني حرمت الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الحين الواحد منا بمجرد ما يقوى شوي ويصلب ويصير عنده دنيا أو جاه أو وظيفة، يمكن الله يغوي فيرى كأن الناس كلهم نمل تحت رجلي، لو وطاهم ما هموا، لو دسهم ما هموا، أي شغلة ما دام ارتفع عنده الناس كلهم تحت رجليه. والله يملك نواصي العباد، نواصي الخلق من أول الخلق إلى آخر واحد من الخلق. وقد يرتكب الإنسان معصية لله، ولكن إذا قال تبت إليك يا رب يفرح الله بتوبته فرحا عظيما كما أخبر رسول الله، ويتجاوز عن سيئاته ويدمح له زلاته وينسي الحفظة ما كتبت من سيئاته ويقول النبي عليه السلام لله، في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم، يعني كانت له راحلة عليها زاده فاستنام في الطريق فاستيقظ فلم يجد ناقته، يعني لم يجد الراحلة ولا الزاد ولا الطعام ولا الشراب، فأخذ يبحث عنها حتى كاد يدركه الموت، يعني من الجوع والظمأ، ثم رجع إلى مكانه وقال أموت ها هنا، ووضع رأسه فأغفى إغفاءة، ثم استيقظ فوجد ناقته باركة بجواره وعليها رحله ومتاعه، فقال من شدة الفرح يا الله أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي محمد عليه السلام الله أفرح بتوبة العبد من صاحب هذه الناقة بناقته، وهو رب كل شيء وسيده ومليكه، يحب التوابين ويحب المتطهرين. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، يريد الله ليبينكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيقول الله قائم بالقسط، كلمة القسط العدل، والقسط من العبارات اللي تستعمل لأكثر من معنى، يعني القسط أنا ذكرته أكثر من مرة في مناسباته، كلمة القسط تستعمل بمعنى العدل وبمعنى الجور، يعني ضده، الكلمة هذه تستعمل في الشيء وضده، تستعمل كلمة القسط في الجور وتستعمل في العدل. ولذلك العلماء يقولوا قسط جارا، وأقسط بالهمزة، هذه همزة السلب يسميها العلماء علماء اللغة العربية همزة السلب، أقسط يعني أزال القسط وهو الجور. وذلك ربنا يقول يحب المقسطين وقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما القاسطون لأنها من قسط بمعنى جار، وأن منا القاسطون ومنا من أسلم فأما منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون يعني الجائرون المائلون عن طبيعة العدل والإنصاف في الإيمان بالله وحده وتصديق رسله، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فقسط تستعمل بمعنى جارة، وأقسط بمعنى عدل، لأن أقسط أزال القسط وهو الجور، ويستعمل القسط أيضا بمعنى العدل، يعني كلمة القسط تستعمل في اللغة بمعنى الجور وبمعنى العدل، وطبعا السياق سياق الأسلوب وتحديد الكلام هو اللي يحدد المعنى المراد. يعني في كلام السياق هو اللي يبينه، السياق هو اللي يبين المعنى المراد. يعني قد يستعمل الشيء في أكثر من معنى. العين تستعمل في الباصرة، العين كلمة عين، كلمة عين تستعمل في اللي تشوف بهذه العين الباصرة الجارحة، والعين تستعمل في الذهب والفضة يسمى عين، النقدين تسمى عين، عين والجارية اللي تطلع من الماء من الأرض، الماء اللي يجري يسمى عين، يسمى عين، والجاسوس يسمى عين، يسمى عين، كل هذا يسمى عين. ولكن إذا جاءت في سياق هو اللي يحدد المراد. عين جارية عرفنا أنها ماء، بعث النبي فلانا عينا له، يعني جاسوس يأخذ أخبار المشركين، ينقل أخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبار إلى رسول الله، عندي لك كذا عين، يعني ذهب أو فضة، عندي لك كذا عين ذهب أو فضة. فكلمة بعض الكلمات العربية تستعمل لعدة معاني، ولكن السياق هو اللي يحدد المراد منه. إذا ورد السياق في محل العين لفظ في محل هو اللي يحدد المراد. فإذا قال قائما بالقص، يعني قائما بالعدل مزيلا للجور، قائما بالعدل بالقسطاس المستقيم، قائما بالقسطاس المستقيم يعني بالعدل والإنصاف، بالعدل لا يظلم ربك أحدا. يعني لو الإنسان نوى نية خير وبعدين أغفله الشيطان عن إتمامها، ما يضيع عند الله نيته، يلقاها يوم القيامة جلية ظاهرة، يلاقي نيته اللي انتواها وما عملها يلاقيها. واللي جاء في أثر يؤثر يحدث به عن الناس، نية المؤمن خير من عمله. يقولون إن النبي عليه السلام قال من يحتفر بئر روما أضمن له الجنة، فسمع يهودي ونوى عثمان، نوى عثمان أن يحفرها، وسمع يهودي فسارع وحفرها، فيؤثر أن النبي قال نية المؤمن يعني عثمان خير من عمل الكافر، عمل الكافر ما راح هابط، وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإنسان إذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما يرضي على الله شيء. يقول هنا قائما بالقسط، ثم يكرر ويؤكد في جملة أخرى غير الجملة الأولى في نفس الآية، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه. ثم يزيل الآية بصفتين من صفاته، عزيز حكيم. عزيز يعني غالب، لا يغلب قاهر، لا يفوته شيء ولا يسبقه شيء. عزيز، عزيز يعني غالب قاهر وحكيم، كل أفعاله يضعها في مواضعها ولا تخلو أفعاله عن حكمة. يعني قد يعتريك شيء يضرك، قد يعتريك شيء يضرك، والله يعلم إني مصلحتك في أن يضرك هذا الشيء، وانت تحسب ان هذا ضرر انت تكرهه. واذا قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. موسى لما ركب مع الخضر وقال له، قال الخضر قال له انك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اول ما ركب في السفينه ونزل عليها عصفور وحط رجله على حافتها ومد بنقاره في الماء، قال موسى، قال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. هو البحر حس بأن العصفور حط منقاره فيه، البحر ما حس، ما نقص منه ولا ذرة من الذرات نقصت بما أخذ العصفور من البحر. فلما ركب في السفينة خرقها، هاج موسى عليه السلام يقول أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة سبعية أخرقتها ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني منكرا، أمرا غريبا، أمر غريب، أمر غريب، ناس يركبون مجانا وتروح تخرب لهم سفينتهم وتخرقها لهم، ما علم الحكم. وهو من أولي العزم، كليم الله، كليم الله، واصطفاه الله برسالته وبكلامه وآتاه الألواح واحد اولي العزم من المرسلين وما عرف الحكمة في خرق السفينة، لان الله ما اعطى علمه لكل احد، كل احد يعطى كل العلم، لا كل واحد يوزعه، يوزع كل واحد ياخذ جانب من العلم والباقي عنده جوانب. وكل علوم البشر من يوم القيامة، من اول الدنيا الى يوم القيامة، مثل ما ياخذ العصفور من البحر، مثل ما قال الخضر لموسى، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شان امرا، يعني يعني عجيبا غريبا. قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تريقني من. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله، قال اقتلت نفسا زكية على طول في الحق، يعني دك قال نصبر عليها شوية موضوع خرق السفينة، لكن قتل الغلام اللي ما عمرك شفت ارتكب جريمة ليش تقتله؟ اقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قالوا ان الكلام هذا قيله المين اللي انا قلت لك زمان؟ الم اقل لك. هو في الاولى ما قال الم اقل لك، قال الم اقل انك لن تستطيع، لكن في الثاني قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال انتهيت. اخر مرة اسألك المرة هذه، وعندما مروا قرية واستطعموا اهلها من الجوع وكانوا كلهم بخلاء ما اطعموهم، وجدوا جدارا يريد ان ينقض، فقام الخضر وصلح وعدله، قال لو شئت، شوف من الادب، خايف منه، خايف منه المرة الثالثة، قال لو شئت، ما قال له ليش فعلت، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم. وبعدين بدأ يشرح لنا حكم الله في هالامور، يعني الحين السفينة خرقها ضرر لكن دفع به اضر، كون يخرق السفينة وتقعد لاهلها احسن ما ياخذها الغاصب اللي في الطريق، وكون الغلام يقتله، يقتل الغلام بدل ما يهلك ابوه وامه في الكفر، اراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ايات لله، حكم، حكم. يقول النبي محمد في معنى كلامه الذي رواه البخاري في صحيح، يليت موسى صبر، يعني لو كان موسى صبر على الخضر كنا رأينا من ايات الله الامر الكبير من الامر، من هذه من عجائب حكمة الله عز وجل، من عجائب حكمة الله. فالله تبارك وتعالى الحكيم، ويذك ذيل الآية اللي هي آية شهادة التوحيد. وطبعا تعرفون القرآن كله ما جاء إلا لتوحيد الله، وجميع المرسلين ما جاءوا إلا لتوحيد الله، وجميع الكتب ما نزلت إلا لتوحيد الله. وكانت آية الشهادة هذه ذيلت بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.